بس يا كبير. في يا ولد؟ اضرب بحاجة خفيفة يا كبير. على فكرة المشاهد اللي بنمثلها دي مش حقيقية، والدليل على كده وادي الطربوش. انت مستعجل عليه وكمان بتاكل بيدك الشمال؟ بجد بلاش الشوم يا كبير. ما يسامحني يا شباب. مسامحينك يا كبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حشتوني والله. زي ما وعدتكم يا حبايبي هتكلم عن درب الكبار للصغار ومن غير زعل وبكل أدب، يعني بالعربي هنعلم الكبار ازاي يضربونا. ومعايا النهاردة شمس أختي هتقدم معايا الحلقة دي، عشان لو حصل ضرب هنكون اتنين بدل واحد. رحب بشمس العسل. شكرا يا وعودي. لو انا شمس انت عمر. ايه رأيك يا شمس نتكلم عن الطريقة الصحيحة لضرب الاولاد؟ بصراحة موضوع مهم قوي قوي. يلا بينا ونصلي على نبينا. انا جمعتكم قدامي عشان اعاقبكم. تحت امرك يا كبير. حضرات الكبار وحبايب الصغار، هتعلم الطريقة الصحيحة لضرب الاطفال. نعلمكم ازاي تضربونا. ربنا يستر. ولماذا نضرب الاولاد؟ الضرب له اسباب مش عمال على بطال. وكام عمر الأولاد الذين نضربهم؟ هنبدأ الضرب من كام سنة؟ في ناس متعجلين على الضرب. استنوا شوية الله يهديكم. قبل ما نتكلم عن طريقة صحيحة لضرب الأطفال، نشوف رأي الدين في الحكاية دي، ومع فضيلة الشيخ أيمن صايدح. اتفضلوا معنا يا حبايبي. أهلا وعد. مرحبا شمس. الظاهرة الغريبة التي نراها الآن في المجتمعات للأسف الشديد، منهم من اتخذها موضة من الموضات، إنهم يعذبوا الأولاد أو يضربوهم ضرب مبرح. التربية مطلوبة. الإسلام أمر الآباء بتربية الأبناء تربية صحيحة سليمة، لكن بشرط أن يصل الطفل إلى سن التمييز، لأن الضرب قبل ذلك لا يفيد أبدا. والأصل في التأديب حديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. ويفهم من ذلك أن الضرب لا يكون إلا لمن بلغ 10 سنوات وعليه. فضربك لابنك الذي عنده سنة أو سنتين أو 3 أو غيرها غير مشروع، لأنه يضر ولا ينفع. حتى لو بلغ السن الذي يميز فيها، فإنه ليس من الحكمة أن نربي أبناءنا بالقسوة والعنف. فقد قال الحكماء من أهل التربية: إن التهذيب باللطف واللين أعظم وأكثر أثر من التهذيب بالقسوة والعنف. وهذا الفيديو الطريف الجميل النافع، نشكر وعد ونشكر شمس وفريق العمل اللي بيعمل المشاهد التمثيلية، ليست حقيقية. يعني الإقلام دي مش حقيقية، والضرب بالشوم مش حقيقي. فبنشكر فريق التمثيل بقيادة الكبير. سنستمتع الآن بهذا الفيديو. بارك الله فيك يا وعد، بارك الله فيك يا شمس. وبعد ما سمعنا وشفنا هنشوف الطريقة الصحيحة اللي تضربونا بيها، عشان في ناس مش بتعرف تضرب كويس. رأيك يا شموسي؟ طبعا يا وعد. فالحكاية ضرب ضرب وخلاص، إنما الضرب حدود. هنشوف الحدود. بعد إذنك يا كبير هقول كلمة. تفضل يا ولدي. ولدي لسه 6 سنين. يعني ايه يا ولدي؟ يعني قدامه 4 سنوات عما ينضرب. الحد الأول ممنوع الضرب قبل 10 سنين، حرام. يعني حرام نضرب اللي عنده 5 سنين زي كده. اسمع يا بالحاج، ممنوع تضرب اللي عنده سنة أو سنتين أو 3. الضرب أما نوصل 10. عندك كم سنة يا ولد؟ 11 يا كبير. ما انت كده تتضرب يا ولد. الحمد لله يا كبير، انا عندي 6 سنين، استنى 4 سنين وضربني. الحد التاني، ممنوع الضرب قدام حد من اخواته. ايوه كده، بلاش تكسر نفسنا زوار، بس بندع الاول. عايز تضربني؟ خدني على جنب. عايز تضربي يا امي؟ وحدنا كده يا حبيبتي، مش قدام الناس ولا حتى اخواتي. قولي يا وعد قولي. الحد التالت، الضرب ميوجعش غير الجلد، يعني نضرب من انه مكسر الدروع، نفخة العين. ايوه، هو انت بتضرب فطور؟ احنا اطفال يا عالم، احنا في مصارعة ولا ملاكمة؟ احنا مش أعداء، احنا ولادكم. قولي يا وعد قولي، هاتي كمان وكمان. الحد الرابع، لما ترفع ايديك تضرب متعديش كتفك. الله يا وعد، في ناس ايديهم طايلة رفع ايديه فوق، متقولوش هيضرب ابو جهل. نزل ايديك شوية يا حاج، الله يهديك. الحد الخامس يا شموسي، زي ما قال علماء النفس، متزودش من 10 ضربات. بلاش ديت يا وعد، في ناس بتزود عن 10. الرحمة يا عالم. الحد السادس، بين الضربة والضربة نستنى شوية، خلونا ناخد نفسنا، الألم يروح، اضربوا تاني. هات يا ست وعد، ما انا ما صدقت. الحد اللي بعد كده، لازم تعرفونا احنا نتضرب ليه، ايه السبب، عشان نتعلم مش عشان نتضرب وخلاص. ما صليتوش يعني؟ معلش يا كبير. ايوه، اما تضربونا عرفونا، عشان في ناس بتضرب مش بيعرفوا عيالهم هما بيتضربوا ليه، وده ينفع؟ قول يا وعد. رقم 8، اوعى تضرب وانت متعصب، بلاش تضربونا بحاجة تهنا تكسر خاطرنا. ايوه كده، بلاش الجل. انت مستعجل على ايه وكمان بتاكل بيدك الشمال؟ الحد التاسع، ودي نقطة مهمة قوي، وانت بتضربنا او تضرب ابنك حلفك بالله تسيبه، قالك بالله يا حاج، استغف بالله تسيبه فورا، عشان يتعلم ان القسم بربنا خط احمر ومطلعش حرامي او مرتش او غشاش. ايوه، اما يقولك عشان ربنا يا حاج حلفتك بالله، او يقولك قول لا الا الله يا حاج، تروح قايل وتستهدي بالله كده يا حاج متولي. بالله يا كبير، بالله يا كبير اضربني. طب يدي. الحد العاشر، اوعى تضرب على الوجه، تضربناش على الوش، مش عشان احنا ولادكم تعمونا تقتل طفولتنا وانت بتضرب ابو لهب. وكمان يا وعودي الضرب ما يكونش بحاجة فيها اهانة. مش هلاقي شبشب. مش هلاقي شبشب كبت دماغي او قلم على وشي. وفي ناس بتعلق عيالها في السقف من نجليها. انت بتعذبونا. اقول ايه بس؟ بصراحة عندك حق يا شموسي، بس انا كده خايفة الكبار ما يعملوش اعجاب للفيديو. لا يا وعودي قناتك حلوة ومفيدة، تنسوش الناس كلها تسمع الفيديو ده واحنا نتدرب. تسمعوش الفيديو؟ يلا بقى اعملوا لنا اللايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس. مع السلامة. بس يا كبير. في يا ولد؟ اضرب بحاجة خفيفة يا كبير. على فكرة المشاهد اللي بنمثلها دي مش حقيقية، والدليل على كده وادي التربوش. انت مستعجل على ايه وكمان بتاكل بيدك الشمال؟ بلاش الشوب يا كبير. ما يسامحني يا شباب. مسامحينك يا كبير.